يظهر في ضوء مايكل هارت. كريمة مختار في دور إيفا إريكسون. وكل يوم في شخصية جديدة محمود مرسي. العظماء 100 وأعظمهم محمد. عن كتاب الكاتب الأمريكي مايكل هارت. ترويج لكم سامية صادق. بطولة فاطمة مظهر، جلال توفيق، عادل الصبجي، حلمي هلالي، عاطف سليمان، وفاروق عيسى. المخرجة المساعدة إيمان فرغلي. العظماء 100 وأعظمهم محمد. الإعداد الإذاعي حمدي هلالي. الإخراج مدحت زكي. أيها الأصدقاء، مايكل هارت يرحب بكم من استوديو 40. موعدنا الليلة مع عالم كبير، ويمكننا أن نقول إنه أبو النظرية التي أدت إلى صناعة القنبلة الذرية. مستر هارت. يس. مرة ثانية مع واحد من هؤلاء العلماء. واتس ذات؟ ماذا حدث يا إيفا؟ لا شيء يا مستر هارت. تعلم أنني أكره كل ما يتعلق بالذرة. يا سينو، لكن هذا العالم له رأي بالنسبة للقنابل الذرية. مهما كان رأيه، فإنهم السبب في حالة الرعب التي تجتاح العالم. أوكي. أيها الأصدقاء، موعدنا مع العالم الدنماركي نيلز ديفيد بور، المولود في مدينة كوبنهاجن سنة 1885. نظرية بور تصور لنا الذرة من الداخل كالمجموعة الشمسية. الإلكترونات تدور حول النواة مع خلاف واحد هام، وهو أن مدارات الكواكب تتفاوت اتساعا بينما مدارات الإلكترونات ثابتة. وعن طريق هذه النظرية استطاع بور أن يصور لنا ذرة الهيدروجين، واستطاع أيضا ولأول مرة أن يفسر لنا حجم الذرات. وسرعان ما قبل العلماء هذه النظرية الجديدة التي استحق عليها جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1922. أيها الأصدقاء، تعالوا بنا نعود إلى الوراء إلى عام 1913 ونتسلل سويا داخل معمل كافندش بكامبريدج بإنجلترا. نلاحظ وجود العالم نيلز بور. يقف إلى جواره أبو علم الإلكترونات تومسون العظيم. سعيد بقدومك إلى بلدنا أيها الصديق العزيز نيلز بور. بل أنا أسعد يا سيدي، فسيكون لي شرف إكمال دراستي على يدي أبي علم الإلكترونات تومسون العظيم. حسنا، أنا واثق أننا بتعاوننا معا لابد أن نصل إلى شيء جديد. سيدي لو سمحت لي، لدي بعض الأفكار أود أن أعرضها عليك. هكذا؟ حسنا، هيا وصدقني فأنا أسعد الناس بسماع أفكارك. أفكاري تدور يا سيدي حول تكوين الذرة. رائع عظيم. هيا، الذرة كما هو معروف يا سيدي تتكون من جزئين رئيسيين. أجل. الجزء المركزي هو النواة، ثم هناك الجسيمات المنفصلة عنها الإلكترونات. بالضبط يا عزيزي. فكرتي أن الإلكترونات لا تدور من حول الذرة كيفما اتفق، وإنما تلتزم مدارات معينة. مدارات؟ أرجو أن تزيد فكرتك إيضاحا. هذه المدارات تتغير مع كل دورة، وبذلك لا يدور الإلكترون في حلقة وإنما في شكل قوقعة. قوقعة، بلا شك فكرتك جديرة بالبحث والتأمل. لقد أمكنني أن أثبت أن الكهرباء حين تمر خلال الذرة فإن الإلكترونات تقفز إلى مدار أوسع. صدقني يا عزيزي، أنا مشوق للاطلاع على تجاربك. إنها تقفز ثم تعود إلى مدارها المعتاد، وهكذا يتولد الضوء نتيجة لقفز الإلكترونات من مدار لآخر. أظن أنك توصلت إلى كشف عظيم. هل تعرف يا مستر تومسون، لقد أمكنني أن أتنبأ بأطوال الموجات الضوئية استنتاجا من تكوين الذرة ومن قفز الإلكترونات من مدار لآخر. وفي عام 1913 نشر بور نظريته الأساسية في تكوين الذرة، وهذه النظرية اتسعت وتعدلت منذ ذلك الوقت، غير أن النموذج الأصلي الذي وضعه بور لتكوين الذرة أدى إلى فهم أعمق للكهرباء والكيمياء، وأدى أخيرا إلى اكتشاف الطاقة الذرية. عزيزي نيل، تفضل الشاي. أشكرك يا كارين. هل قرأت الجريدة هذا الصباح؟ في الواقع لم أجد وقتا لقراءتها، وإن كنت قد تصفحتها. هناك كلام عنك. عني أنا؟ ماذا يقولون؟ القائل هو ألبرت أينشتاين. ماذا؟ وماذا يقول عالمنا الكبير؟ سأقرأ لك. يقول أينشتاين: لولاه لكانت معلوماتنا عن الذرة مختلفة اختلافا كبيرا. لولاه؟ من يقصد بهذا الكلام؟ ومن يكون غيرك؟ أراه يبالغ قليلا. انتظر حتى تسمع باقي كلامي. أما بور فهو من الناحية الشخصية فمن ألطف وأحب الزملاء الذين قابلته. إنه ينطق بأفكاره كمن يتلمس طريقه دائما، لا كمن يعتقد أنه يعرف الحقيقة الكاملة. أصبح من المسلم به إمكانية شطر ذرة اليورانيوم. أما من وسيلة أخرى أمامنا، والرعب النازي يجتاح كل مكان. لابد أن نسرع في إجراء تجاربنا. هذا صحيح، لو تمكن هتلر من شطر الذرة قبلنا لدمر العالم كله. حسنا، إذن علينا بالإسراع إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فكرة معقولة يا صديقي. هناك سنقابل أينشتاين وكل علماء أمريكا، وستتاح لنا الفرصة لمناقشة الموضوع وإجراء التجارب. أهم شيء أن ننتهي من تجاربنا في أسرع وقت. سأتوجه فورا وأحد محقائبي ونتقابل في أمريكا. مع السلامة. أخيرا عدنا إلى أرض الوطن، عدنا إلى الدنمارك. ويا ليتنا ما عدنا. اجتاحت جيوش هتلر كل البلاد واستولت على كل شيء في ساعات. أشعر بالحزن الشديد. الغريب في الأمر أن الألمان يحاولون كسب الشعب الدنماركي على أمل أن يقف إلى جانبهم. هذه هي أحلامهم، دعهم يحلمون. إنني أفكر في الهرب إلى السويد. هل التجدد فيما تقول؟ ضبطت كل شيء، وسنبحر الليلة في زورة صغيرة ينقلنا إلى السويد. في سبتمبر عام 1944 اعتقل النازيون الملك وجردوا الجيش الدنماركي من سلاحه، وعندما شرع الألمان في إعدام 6000 دنماركي وجدوا أن 5000 منهم قد أبحروا سرا في مركبة صغيرة إلى السويد. سنذيبه في حامض الكبريتيك حتى لا يبقى منه اي اثر. ورحل بور مع زوجته من السويد الى الولايات المتحدة الامريكية. ولما انتهت الحرب عاد الى كوبنهاجن والى معهده الاسير. مستر بور، مستر بور. ماذا حدث؟ لقد ثبت نجاح القنبلة الذرية. تقصد ثبتت قوتها التخريبية؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه انه لا بد من الاسراع بوضع نوع من الاشراف الدولي على استخدام هذه القنبلة الرهيبة. كيف يا مستر بور؟ هذه القنبلة هي التي حمت عالمنا الحر. الذي فعلناه هو اننا اطلقنا العملاق من القمقم، وكما اطلقناه نستطيع ان نتحكم فيه. من قال هذا؟ لو تمكن مجنون من امتلاك واحدة من هذه القنابل لدمر حضارة العالم. ولكن لماذا تجهأهم؟ لا بد من وضع الضوابط قبل ان يفلت الزمام. ايها الاصدقاء، في عام 1962 توفي نيلز بور وترك 5 من الاولاد، واحد منهم اسمه اجي بور، حصل فيما بعد على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975. ايها الاصدقاء، كان نيلز بور من احب العلماء للناس في العالم، فقد كان لطيفا بالغ الرحمة والانسانية. ايها الاصدقاء، موعدنا غدا مع شخصية اخرى. مع تحيات مايكل هارت. غدا مع شخصية جديدة. العظماء 100 وأعظمهم محمد. عندي هلالي مدحت زكي.